بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. كان حديثنا يدور حول علم الأولياء بالغيب، وتحدثنا فيما مضى حول مفهوم علم الغيب أولا، وعلم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم ثانيا، وعلم الأولياء بالغيب في أحاديث الآخرين ثالثا. أما البحث الرابع فيتناول الإجابة عن سؤال محير، وهذا السؤال: كيف نوفق بين الأدلة التي مضت من الآيات والروايات التي تثبت علم الأولياء بالغيب، والآيات المباركات التي تحصر علم الغيب في الله سبحانه وتعالى؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية رقم 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله سبحانه وتعالى في سورة النمل آية 65 يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف آية 188 يقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف نوفق بين الآيات المثبتة والآيات النافية؟ الحقيقة هذه الإشكالية لا تختص بقضية علم الأولياء بالغيب، وإنما تشمل مجموعة من الموارد توارد فيها النفي والإثبات على موضوع واحد، يعني هكذا يبدو في بادئ النظر. قضية واحدة إن صب عليها الإثبات والنفي. هنالك جواب مطروح، هذا الجواب يمكن أن يمثل مفتاحا لحل هذه المشكلات جميعا، وهذا الجواب هو أن هنالك حيثيتين: حيثية استقلالية وحيثية تبعية. النفي ينصب على الحيثية الاستقلالية، والإثبات ينصب على الحيثية التبعية، وبذلك ترتفع المنافات المتوهمة والتناقض المزعوم. هذه الفكرة تحتاج إلى نوع من التوضيح، وتوضيحها على نحو الإجمال والاختصار: أن الإنسان كما لا يتصف بصفة الاستقلال في ذاته، لا يتصف بصفة الاستقلال في صفاته. نأتي أولا إلى ذاتنا. من أين جاءت هذه الذات؟ هل ذاتنا واجبة الوجود؟ طبعا لا. فإذا لم تكن ذاتنا واجبة الوجود، فإذن تكون ممكنة الوجود. الوجود لا ينبع من ذاتها، فلا بد أن يكون هنالك مصدر تستمد منه الوجود، وذلك المصدر هو الله سبحانه وتعالى. هذه القضية كما تصدق على الذات تصدق على كل صفة من صفاتنا. العلم الذي نملكه هل هو علم واجب؟ طبعا لا. إذا لم يكن هذا العلم علما واجبا، وإنما كان علما ممكنا، العلم الممكن يجب أن ينتهي إلى العلم الواجب. القدرة التي نملكها، هل هذه القدرة تنبع من ذاتها، تستمد وجودها من ذاتها؟ احنا في يوم من الأيام كنا فاقدين للقدرة، وكنا فاقدين للعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعض العلماء يعتقدون أن الطفل عندما يولد حتى لا يعرف البديهيات الأولية، يعني اجتماع النقيضين محال أو لا، الطفل لا يعرف ذلك، أي شيء ما يعرف، كما يرتئيه بعض العلماء، ولعله يؤيده ظاهر هذه الآية الكريمة: لا تعلمون شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن هذا العلم لم نكن نملكه بذاتنا، هذه القدرة لم نكن نملكها بذاتنا. من أضعف الكائنات الإنسان عندما يولد، لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر، جدا ضعيف. الله خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا هذه القدرة الإمكانية لابد أن تنتهي إلى القدرة الواجبة. فنحن إذا نستمد ذاتنا من الغير وهو الله سبحانه وتعالى، ونستمد صفاتنا من الغير وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد عندنا لا استقلال في الذات ولا استقلال في الصفات. إذا أثبتت لنا صفة، هذا هو محور الكلام، إذا أثبتت لنا صفة فهذا الإثبات منصب على الحيثية التبعية، تملك ولكن بالتمليك. وإذا انصب النافي على صفة من صفاتنا فهذا الناهي منصب على حيثية الاستقلال، لا تملك شيئا بذاتك ولكنك تملكه بالتمليك. ولذلك لا يظل هنالك أي تناقض بين النفي وبين الإثبات. لتوضيح الصورة أكثر، نستعرض جملة من الموارد في القرآن الكريم حتى تلاحظوا أن القرآن الكريم في وقت واحد ينفي ويثبت. كيف نحل هذه المعضلة؟ الحقيقة الواحدة كيف يمكن أن تثبت وتنفى في وقت واحد؟ إحدى مفاتيح حل هذه المعضلة الفرق بين الاستقلال والتبعية. أذكر لكم على نحو الاختصار بعض هذه الموارد. المثال الأول: لمن الشفاعة؟ القرآن الكريم ينص على أن الشفاعة منحصرة في الله سبحانه وتعالى وحده. الله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها بيد الله، سورة الزمر آية 44. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية 70 يقول: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. بمقتضى هاتين الآيتين لا يملك أي شخص الشفاعة، هذا النفي. في الوقت ذاته تجدون أن القرآن الكريم يثبت الشفاعة للآخرين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة آية 255: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأكو هنالك شافع غير الله سبحانه. ويقول في سورة الأنبياء آية 28: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هل هنالك تناقض؟ كلا. المنفي الشفاعة الذاتية، والمثبت الشفاعة الإفاضية، ولا منافاة بينهما إطلاق. المثال الثاني: من هو الشافي عندما نتمرض؟ من يشفينا؟ القرآن الكريم في سورة الشعراء آية 80 يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظوا سياق الآيات، كأن سياق الآيات المباركات يفيد الحصر، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سياق الآيات كأنه سياق حصر. إذن لا شافي في الوجود إلا الله، ولكن في الوقت ذاته تجدون في القرآن الكريم آية تثبت الشفاء لغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول عن العسل: فيه شفاء للناس. سورة النحل آية 69. هل هنالك تناقض؟ كلا، لا يوجد تناقض. الشفاء يمكن أن يكون للعسل، ولكن بإذن الله، بتخويل الله، بإعطاء الله. العسل ما يختلف عن أي مادة أخرى في هذا الكون. هذه الأقراص التي نبتلعها لا تختلف عن أي مادة أخرى في هذا الكون، هي لا تملك شيئا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها هذه الخاصية. إذن لا يوجد هنالك تناقض. المثال الثالث: من الذي يهدي؟ القرآن الكريم في سورة القصص آية 56: يحصر الهداية في الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يخاطب نبيه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الهادي. وفي دعاء الجوشن الكبير في ليالي القدر من شهر رمضان، المؤمنون يقرؤون: يا هادي، من أسماء الله الحسنى. إذن الهادي هو الله، ولكن الله يهدي من يشاء. النبي ليس هاديا، ولكن في الوقت ذاته القرآن الكريم يثبت الهداية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إنك لا تهدي في هذه الآية. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى آية 52: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي هادي أو مو هادي؟ هادي بإذن الله، وليس هاديا بذاته، لأن كل ما يملكه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإنما هو بعطاء الله وبإعطاء الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أهدك، فإبراهيم هادي أو ليس بهادي؟ في سورة مريم آية 43. من هو الخالق؟ هذا هو المثال الرابع. من هو الخالق؟ طبعا كلنا نعتقد بأن الخالق هو الله. الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر آية 3 يقول: هل من خالق غير الله؟ طبعا ماكو أي مسلم ما يعتقد بأن هنالك خالقا غير الله سبحانه. سؤال استنكار كما يبدو، هل من خالق غير الله؟ ولكن في الوقت ذاته القرآن الكريم يثبت وجود خالق غير الله. تناقض هذا؟ في سورة آل عمران المسيح يقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم، في سورة آل عمران آية 49. فعيسى خالق أو مو خالق؟ الجواب: خالق ومو خالق في نفس الوقت، ولا يوجد أي تناقض. خالق بذاته أبدا، كيف يتمكن البشر الضعيف أن يخلق؟ ولكن خالق بإقدار الله سبحانه وتعالى. المثال الخامس، من هو المدبر؟ الله. واضح، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في سورة يونس آية 31: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالله هو المدبر. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يثبت مدبر غير الله سبحانه، ويقول في سورة النازعات آية 5: فالمدبرات أمرا. من هي هذه المدبرات؟ الملائكة. إذن الملائكة هي المدبرة أو الله هو المدبر؟ هذه قضية محورية، لأن الفئات الضالة المنحرفة التي لا تفهم القرآن تجيب آية تقول ينفي، القرآن ينفي. لا يمكن أن تقرأ القرآن بهذا المنطق. هذا مثل واحد يقول الصلاة مو واجبة لأن الله يقول لا تقربوا الصلاة. الله قايل اقرأ الآية كلها. هذا مثل واحد يقول الله يقول ماكو إله، لا إله، اقرأ إلا الله أيضا. فالمدبرات أمرا، إذن الملائكة مدبرة أو ليست بمدبرة؟ الجواب: مدبرة وليست بمدبرة في وقت واحد. المثال السادس، من هو الرازق؟ أكو رازق غير الله؟ أبدا. أكو مسلم يعتقد بوجود رازق غير الله سبحانه؟ كفر هذا. القرآن الكريم يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الداريات آية 58. في نفس الوقت القرآن الكريم يثبت أن هنالك رازقا غير الله سبحانه. القرآن يقول في سورة الجمعة آية 11: والله خير الرازقين. فإذن أكو رازق غير الله، فأكو لو ماكو الجواب هم أكو هم ماكو. المثال السابع ونكتفي، الأمثلة لعلها أكثر من هذا، لكن ما عثر عليه في هذه العجالة هذه الأمثلة. من الذي يزرع، الله أو الفلاح؟ القرآن الكريم يقول في سورة الواقعة آية 63-64: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب منه؟ الله هو الذي يزرع. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتح آية 29 يقول: فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فمن صار الزارع؟ أكو زارع غير الله أو ماكو؟ هم أكو هم ماكو. القرآن يحتاج إلى فهم مثل القانون، هذا مو غريب. حتى علم القانون، القانون من اللي يفهمه؟ المحامي يفهم. انتوا الان اخذوا كتب القانون، الدخون بها، الضيعون بها. الذين يقولون القرآن واضح لم يقرأوا القرآن. القرآن واضح بالتوضيح. القرآن يقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. النبي مبين، أهل البيت مبينون، أما أقول حسبنا كتاب الله امشي، فإذن وين صارت هذه الآية لتبين للناس؟ القانون يحتاج إلى خبير، الخبير هو المحامي. أنتوا الآن إذا عندكم قضية قضائية تحاول أن تدافع عن حقك القطعي، ما تتمكن، ما تعرف القانون، من اللي يعرف؟ المحامي. المحامي هو الذي يعرف مسارب القانون ولغة القانون ومنطق القانون، ولذلك يتمكن يدافع عن حقك. القرآن يحتاج إلى فهم. أما شاب ما عنده خلفية، ما عنده أرضية، يجي هذه الآية تدل على هذا المطلب، كيف تجمع بين الآيات؟ كيف تلاحظ الآيات؟ مثل واحد يقول أنا بمطالعة القانون أفهم القانون، ما يمكن. واحد يقول أنا بمطالعة الطب أفهم الطب، عادة ما يمكن. هذا الطبيب اللي على المطالعة صار طبيب، هذا بالنتيجة يقتل الناس عادة، يوديهم إلى المقابر ويملأ بهم المقابر. أكثر من هذا، حتى في لغتنا اليومية نحن نستخدم النافي والإثبات في قضية واحدة. إحنا في لغتنا اليومية، في لغة المحاورة، ولا يوجد أنت أي تناقض. الأب يقول للابن، تاجر عنده ابن أعطاه المال وأعطاه الثروة، هذا ابن التاجر متمرد يبذر الأموال فرضا، يتمرد على أبيه في غير حق. الأب يقول له أنت ما عندك شيء، كل ما عندك هو من عندي. الأستاذ يقول لتلميذه أنت خو ما عندك علم، كل ما عندك أخذت مني. هذا تناقض، يقول ما عندك ويقول كل ما عندك، هذا تناقض؟ متناقض. أنت ما عندك يعني ما عندك من ذاتك، كل ما عندك فهو مني، يعني مأخوذ من الغير، يعني هؤلاء الذين ينفون اعتمادا على الآيات الناهية لا يعرفون حتى منطق المحاورات السوقية العادية اليومية. وبهذا تنحل المعضلة، ماكو معضلة، آيات تثبت آيات تنفي. الآية التي تثبت علم الغيب الإفاضي المأخوذ من الله سبحانه، والآية التي تنفي علم الغيب الذاتي. المبحث الخامس، إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجم ويعلم زمان قتله، إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله، ويعلم مكان قتله عندما يريد أن يخرج إلى المسجد في ليلة 19 من شهر رمضان، الإوز تصيح في وجهه فيقول الإمام: صوائح تتبعها نوائح. أم كلثوم تقول له: يا أبه لا تخرج هذه الليلة إلى المسجد، أحست بالخطر كما يبدو. الباب يتعلق بمئزر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بثوبه، فيقرأ الإمام صلوات الله عليه: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك أو بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تعلم بما يجري عليها بين الحائط والباب، وفي نفس الوقت تذهب لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. الإمام الحسين صلوات الله عليه يعلم بمصرعه ويخبر بمصرعه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، ويحدد المكان بين النواويس وكربلاء. هذا مو إلقاء للنفس في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا بحث عميق يحتاج إلى 1000 صفحة من البحث الإجابة على هذا السؤال، ولكننا في هذه العجالة نكتفي بكلمتين. الكلمة الأولى للشيخ المفيد للعلامة الحلي رحمة الله عليه، ينقلها العلامة المجلسي في مرآة العقول المجلد 3 صفحة 126. يقول: جاز أن يكون، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بذل مهجته الشريفة صلوات الله عليه في ذات الله تعالى، كما يجب على المجاهد الثبات وإن كان ثباته يفضي إلى القتل. نوضح كلامه باختصار: أهل البيت صلوات الله عليهم يمثلون حالة التسليم المطلق لله سبحانه، الله يقول أقدم فيقدم، يقول له أحجم فيحجم، يقول له قم فيقوم، ويقول له أقعد فيقعد. إمامان قاما أو قعد، تسليم مطلق. إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لجعفر ابن أبي طالب اذهب إلى مؤته وجاهد الأعداء حتى تقتل، شنو وظيفة جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه؟ مو جعفر ابن أبي طالب. إذا النبي قال لنا اذهب إلى هذه المهمة واعلم أنك تقتل فيها، شنو وظيفتك؟ شنو وظيفتنا؟ قطعا يجب علينا الامتثال. إذا الله سبحانه وتعالى أمرهم، الإمام أمير المؤمنين كان مأمورا بأن يذهب إلى المسجد وأن يقتل. أكو هنالك باب في الكافي الشريف في هذا المجلد من مرآة العقول صفحة 188، باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل. كل إمام هنالك وثيقة من قبل الله يجب أن يتحرك طبقها، مختومة بخاتم يفتحها ويقرأ ما فيها ويعمل طبقها. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله. الجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره العلامة المجلسي، شوية هذا الجواب يحتاج إلى دقة. يقول فالمعنى، يذكر رواية أنه لماذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه خرج، فقال الإمام في الجواب ذلك كان، ولكنه، العبارة تقرأ بأنحاء مختلفة، إحدى القراءات ولكنه حين في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. هذا حديث مروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. العلامة المجلسي يفسر كلمة حين، يقول فالمعنى في صفحة 142، فالمعنى أنه كان بلغ الأجل المحتوم المقدر وكان لا يمكن الفرار منه، ولعله أظهر الوجوه، وحاصله أن من لا يعلم أسباب التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عن المحذورات ويكلف به، وأما من كان عالما بجميع الحوادث فكيف يكلف الفرار، وإلا يلزم عدم وقوع شيء من التقديرات فيه، إلى آخر جواب. إحنا أكو ستار بيننا وبين أجلنا، متى نموت ما ندري، كيف نموت لا نعلم، بأي أرض نموت لا نعلم، في أي بقعة ندفن لا نعلم، مجهول مطلق. الآن أنتوا أفرضوا واحد كشفت له الحجب، أنتوا الآن أفرضوا الله كشف لكم الحجاب، جيد، لازم الإنسان يموت في يوم من الأيام بسبب من الأسباب، في وقت من الأوقات، في مكان من الأماكن، بكيفية من الكيفيات؟ نعم، قرأت باللوح المحفوظ إنك ميت وإنهم ميتون، قرأت في اللوح المحفوظ أن فلانا يموت في اليوم الفلاني بالجلطة القلبية. الجلطة القلبية كيف تتكون؟ أفرضوا من تخثر الدم، بس قطعة من الدم تتخثر وتفجر العروق ويموت الإنسان. عندما يعلم يروح يأكل مرققات الدم، الأشياء اللي ترقق الدم، بالطب القديم موجودة وبالطب الجديد أيضا، شنو يصير؟ ما يصاب بالجلطة القلبية. فهذا شلون يموت؟ هذا القرار يطلع على الشارع وسيارة تدعمه فيموت، ما يطلع ذاك اليوم إلى الشارع، ما يموت. القرار يروح إلى الجبل ويتزحلق من فوق الجبل ويموت، ما يروح ذاك اليوم للجبل. القرار في اللوحة المحفوظ عزرائيل يجي يوم السبت في هاي الغرفة ويقبض روحه، يروح في تلك الغرفة. فعزرائيل ماذا يفعل؟ عزرائيل مكتوب له يقبض روحه في هاي الغرفة، هذا يروح في تلك الغرفة. إذن هذا لازم ما يموت إلى النهاية، هذا خلاف تقدير الله. الله تعالى فرض الموت على كل أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول: ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود. ما يصير، لازم واحد يموت. جيد، إذا أنتم بهذه الرؤية رأيتم اللوح المحفوظ، شنو وظيفتكم؟ الفرار من الموت أو الاستسلام للموت، ياهم منه. لازم تقعدون في مكانكم في المكان المحدد وتنتظرون عزرائيل يجي ويقبض الروح المباركة إلى الرفيق الأعلى. ولكنه، يعني أمير المؤمنين، حيا في تلك الليلة، هذا وقت حينه، هذا وقت موته الحتمي، لا فرار من الموت. من التقدير الحتمي ماكو فرار. إحنا ليش لازم نفر؟ لأن أكو أمام أعيننا غطاء، لكن اللي يرى الواقع بعد ما يتمكن يفر، مو مكلف بالفرار بل مكلف بعدم الفرار. ولكنه حين في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل، وإلا شلون يموت هذا الإنسان؟ ما يمكن. في كتاب بصائر الدرجات صفحة 34، ابن ملجم اجى عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأراد أن يبايعه في أول خلافته الظاهرية، خلافة الواقعية هو من الأول ثابت. فقال الإمام: من أراد أن ينظر إلى قاتلي فلينظر إلى هذا، هذا هو القاتل الذي يقتلني، هذا مسجل في اللوح المحفوظ. فقيل: ألا تقتله؟ قتل. قال: وعجبا، تريدون أن أقتل قاتلي؟ شلون واحد يقتل قاتل؟ ما يعقل، مو ممكن. في رواية أخرى في إحقاق الحق المجلد الثامن صفحة 126، قالوا: يا أمير المؤمنين، أفلا تقتله؟ قال: فمن يقتلني إذن؟ إذن من يقتل؟ والبحث في هذا الوادي بحث عميق يحتاج إلى 1000 صفحة من البحث والتحقيق. ولكن هذه كانت مجرد إشارة إجمالية. المبحث الأخير، الآثار التربوية للاعتقاد بعلم الأولياء بالغيب في حياتنا العملية. احنا قلنا ان القضية الاعتقادية لها موضوعية في حد ذاتها، مع قطع النظر عن افتراض وجود آثار عملية في حياتنا اليومية، ولكن مضافا لذلك، هل هنالك آثار في حياتنا اذا اعتقدنا بعلم الأولياء بالغيب؟ الجواب، لاحظوا الآية الكريمة: اذ يتلقى المتلقى قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما هو دور الملائكة؟ الله هو الشهيد وكنت أنت الشهيد عليه. دور الملائكة ما هو؟ هذه رقابة أخرى، هنالك رقابة إلهية وإلى جنبها رقابة من الملائكة، ملك عن اليمين وملك عن الشمال يراقبانك يسجلان كل شيء. الآية تقول ما يلفظ من قول، القضية مو فقط لفظ، القضية عمل ولفظ وحتى فكرة تنقدح في ذهنك وتومض في ذهنك فورا يسجلوها على التفصيل المذكور في محل. هذا كابح عندما تعلم أكو هنالك مراقبون، أكو ملائكة. أعمالنا تعرض على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي يقرأها، النبي بمثابة الأب عندما يقولون للأب أن ابنك فعل كذا، ضرب فلان، جرح فلان، الأب يتأذى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبو هذه الأمة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. في الحديث الشريف الصحيح في الكافي: لا تسوء رسول الله، قالوا وكيف نسوء رسول الله؟ فقال الإمام: ما مضمونه؟ أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، الإمام الحي الحاضر الناظر، عندما نعرفه رقيبا على كل أعمالنا بإذن الله سبحانه، وشاهدا وشهيدا، هذا يختلف عن شخص لا يعتقد بوجود مثل هذه الرقابة. هذه القضية مضافا إلى موضوعيتها في حد ذاتها لها آثار تربوية. يقول الراوي، هذه الرواية في البحار جزء 47 صفحة 71، يقول: كنت نازلا بالمدينة في دار وكان فيها وصيفة كانت تعجبني. هذا الابتلاء الذي تبتلى به البيوت التي فيها خدم، وبالذات إذا الخادمة مو ملتزمة بموازين الحجاب كاملا، يبتلى بها الأفراد الذين يعيشون في المجالات المفتوحة مثل شبابنا، مثل شبابنا الأعزاء اللي يعيشون في الجامعات ويتعرضون إلى امتحان صعب، جامعة مختلطة، شاب ما متزوج، يعيش الإثارة ويعيش الإغراء، هو يحتاج إلى تصميم وإرادة، يقول فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب. ليه؟ ماكو واحد يشوف كما يتصور. طرق الباب هذا الرجل بيت مضيفة، ففتحت لي هذه الوصيفة الباب. لحظات الامتحان الإلهي في هذه اللحظات، هيجان يحدث، ثورة تحدث. إذا واحد لحظة تملك نفسه ينتهي كل شيء. لحظة تفصل بين السقوط وبين الارتفاع. يقول فمددت يدي، مقطعك نتجاوزه، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا فلان تب إلى الله مما صنعت البارحة، تورطت في معصية الله، تب إلى الله. وفي رواية أخرى في الوسائل جزء 20 صفحة 196 عن شخص آخر، أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع؟ المؤمن يجب أن يكون ورعا، يجب أن يحفظ نفسه في هذه اللحظات. أصلا الله ليش جايبنا إلى هذه الحياة لهذه اللحظات؟ وإلا الإنسان في مسيرته العادية كل يوم يأتي إلى البيت ويأكل وينام ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، هذا ما شكل امتحانا. الامتحان هذه اللحظة، الله تعالى جابنا لهذه اللحظات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. احنا كل حياتنا لهذه اللحظات، واحد يسقط في هذه اللحظات، هذا هو المهم. الله شهيد وشاهد، النبي الأعظم شهيد وشاهد، المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد شاهدان. لعل هنالك مجموعة من الملائكة، لعله كلهم يشهدون. انتوا اصعدوا فوق الطيارة على قرية صغيرة، شوفون اهل هذه القرية دا يتنازعون على أربعة أشبار من الأرض. هذا يقول ملكي، ذاك يقول لا ملكي، ويتنازعون ويقتل أحدهم الآخر، وتصير معركة. فرضوا نفسكم بالطائرة قاعدين، انظروا إلى هاي القرية الصغيرة شلون تشمئزون من هذه القرية ومن أهل هذه القرية. إحنا نفس الشيء، الملائكة لعله فوق دا يشوفون فت قرية صغيرة اسمها الكرة الأرضية، ومشحونة بالفساد والإفساد والغيبة والتهمة والنميمة والظلم. شوفوا الملائكة شقد يشمئزون منه. لولا هذه الصفوة المؤمنة، الأفراد المؤمنين الذين يقومون في الليالي ويصلون صلاة الليل، فهم في الليل صافون أقدامهم، هاي الكرة الأرضية لولا أمثال هؤلاء ما كان إلها أي قيمة. الملائكة يشهدون، النبي الأعظم يشهد، أئمة أهل البيت يشهدون، الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يشهد، وإحنا نشهد على أنفسنا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. احنا عندما نروح للآخرة لعله غير المؤمنين المتدينين اصلا يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم اوجد، يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يسوى واحد على اللحظات يتمرد على خالقه وجبار السماوات والأرض. لحظة، ابتلع هذه اللحظة، قاوم ذاتك، يقوم لصلاة الصبح، المنبه يدق، لحظة قوم، بمجرد ما تقوم تنتهي القضية. هاي لحظة الصراع بين النفس والشيطان، يسد المنبه وينام ويقوم بعد طلوع الشمس بساعتين. الله جابك لهذا الامتحان، قف. واحد يقوم يصب الماء على وجهه ينتهي كل شيء، 5 دقائق. في لحظة غضب تحمل الغضب، صارت هنالك مشادة في البيت، تحمل لحظة. الله تعالى خلقك لهذه اللحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.